بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. معنا في هذه الحلقة رجل ارتبط اسمه بالقرآن، بكتاب الله جل وعلا. كان يرعى الغنم، وفي يوم من الأيام زاره أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامه. فلما قدم عليه سأله: هل لك من شاة فيها لبن؟ قال: إني مؤتمن، يعني هذه أمانة، الشياح مؤتمن لسيدي. فقال له: ائتنا بشاة لا لبن فيها، لم تلد، ما فيها لبن. يقول: فجئتهما بشاة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وإذا بها تمتلئ لبنا، فحلبها ثم شرب ثم عادت كما كانت. فتعجبت: من هذا الرجل؟ وماذا صنع؟ وكيف حصل هذا؟ يقول: فلما ذهب بدأت أسأل عنهما، فقيل له: إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله الذي بعث في مكة، وهذا صاحبه الصديق أبو بكر، فإذا به يذهب إلى النبي مباشرة ويجلس عنده ويشرح الله صدره، فيعلن إسلامه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وبدأ يتعلم القرآن. من هذا الرجل؟ إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي للصحابة بعد أن تعلم القرآن، قال: استقرئ القرآن من عبد الله بن مسعود. يعني كل واحد يبي يعرف قراءته صحيحة ولا لا، يقرأها على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا سئلت وقيل لك: من أول من جهر بالقرآن بين المشركين؟ قل: عبد الله بن مسعود من الصحابة، أول واحد استأذن النبي. في البداية كل واحد خايف الآن، من كتم إيمانه، ومن يتخفى في عبادته، ومن يفعل، إلا عبد الله بن مسعود قام أمام المشركين، والناس هذا يمشي وهذا مشغول وهذا ما يدرون ايش بيسوي. فجأة جمع الناس فقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالتفت الناس: من هذا وماذا يقول؟ الرحمن. من الرحمن؟ طبعا المشركون ما يعرفون كلمة الرحمن، عندهم غريبة أصلا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ، فتجمع عليه المشركون وبدأوا يضربونه وهو ما علم منهم، يقرأ ويضربونه وهو يقرأ وهو يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة تكذبون بها؟ نعمة النجم أم الشجر أم الشمس أم القمر أم العينين أم اللسان والبيان؟ بأي نعمة تكذبون؟ وهو يقرأ وهم يضربونه، وهو يقرأ وهم يضربونه، حتى خر على الأرض مغشيا عليه. فجاءه الصحابة، جسمه قد تلطخ بالدم من رأسه إلى أخمص قدميه، حتى ظنه الناس قد مات، فحمل وأدخل إلى بيت أحد الصحابة يطبب ويعالج. وقالوا له: لما صنعت هذا يا عبد الرحمن؟ لما فعلت هذا؟ قال: والله والله لوددت أن أرجع مرة أخرى غدا فأقرأ القرآن فأفعل ويصنع بي ما شاء حتى تخرج روحي. رجل ارتبط اسمه بالقرآن، أخذ يقرأ ويتعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الإنسان اللي يعيش مع القرآن، ترى ما يهتم بمصائب الدنيا، لا يبالي بما فاته من الدنيا، لا يبالي بأي نعيم، أي نعيم زال منه وأي نعيم بقي، لأن قلبه مرتبط بالقرآن. هل تصدقون أن عبد الله بن مسعود يأتيه رسول الله فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله اقرأ. يقول: ماذا اقرأ؟ قال: اقرأ علي القرآن. استحى عبد الله، يعني أنا أقرأ على الرسول؟ معلمنا، نبينا، قائدنا، أخذنا القرآن منه وأنا أقرأ عليه؟ قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني استحي. قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. ومو من أي واحد، من عبد الله بن مسعود، مو أي رجل. فإذا به يقرأ سورة النساء ويقرأ والنبي يستمع وينصت صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن شوف الموقف الغريب، من اللي يقرأ ومن اللي يستمع؟ عبد الله يقرأ ويقرأ ويقرأ، استرسل حتى وصل إلى قوله جل وعلا، الآية اللي تخاطب الرسول بنفسه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي أنت يا محمد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عبد الله بن مسعود يقرأ، يقول لما وصلت هذه الآية قال حسبك، يعني بس خلاص. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إنه عبد الله بن مسعود الذي يقرأ القرآن غضا طريا. من أحب أن يسمع القرآن كما أنزل على رسول الله فليسمعه من عبد الله بن مسعود، من هذا الصحابي الجليل الذي يقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله، رجل إذا قرأ تدبر الناس. عبد الله بن مسعود لم يكن فقط قارئا للقرآن، بل كان بطلا، كان شجاعا، شهد الغزوات والمعارك. أول معركة في الإسلام معركة بدر، شهدها عبد الله بن مسعود، وهو في المعركة يبحث عن من؟ عبد الله بن مسعود يبحث عن أبي جهل، يبحث عن قائد المشركين، قائد رجل مترس بالسلاح والدروع، فإذا به يجده مضرجا بدمائه، مضروب بالسيوف وعلى الأرض مستلقي. فإذا بعبد الله بن مسعود يسرع إلى من؟ إلى أبي جهل. من ضربه؟ ابن عفراء. ابن عفراء شابان صغيران ضرباه وذهب إلى النبي يفتخران أنهما قتلا أبا جهل، لكنهما لم يعلما أن أبا جهل لا زال في الرمق الأخير. فأدركه عبد الله بن مسعود فإذا به يرقى على صدره، وكان عبد الله ضعيف الجسم، جسمه ضعيف لكن قلبه كبير، لكنه بإيمانه كبير وعظيم، لكن بجسده نحيل وضعيف. فإذا به يرقى على صدر من؟ أبي جهل. فإذا بعبد الله بن مسعود، الآن من اللي شايفه؟ شايفه منه أبو جهل، ذلك الرجل البطل السيد في قومه، ينظر إلى راعي غنم. عبد الله بن مسعود كان راعي غنم مسكين فقير يعني. فقال أبو جهل في الرمق الأخير، يكلم عبد الله يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، أنت ركبت مكان مقدك. شوف الكبر والفخر في أبي جهل حتى قبل الموت. ثم سأل أبو جهل: لمن الغلبة؟ من اللي غالب في المعركة؟ طيب أنت بتموت أخزاك الله، وأنت الحين تلقى ربك، إيش عليك في المعركة منه انتصر ومنه انهزم؟ لكن لا زالت عزة الباطن في صدره، اعتزازه بالكفر لا زال حتى قبل الموت مهتم بقومه، مهتم بالباطن الذي يحمله. فإذا به يقول عبد الله بن مسعود: الغلبة لله ولرسوله يا عدو الله. ثم أخذ السيف فحز رأسه، أكمل به نهاية حياته. ثم أخذ رأسه وألقاه بين يدي رسول الله، ثم قال النبي: الله أكبر، مات فرعون هذه الأمة، أبو جهل مات، أبو جهل من قطع رأسه، إنه الرجل النحيل، إنه الرجل الضعيف، إنه الرجل الذي جهر بالقرآن فضربتموه. الآن جاء وقت القصاص، وهذه غلبة الدين إذا انتصر. عبد الله بن مسعود يوم من الأيام كان يرقى على شجرة في مكة، كان يرقى شجرة أو في المدينة، وإذا بالصحابة ينظرون إليه، جاءت الريح فانكشفت ساق عبد الله بن مسعود، الساقان انكشفتا، وكانت ساقاه دقيقتان، أضعاف يعني، له ساقان دقيقتان. فإذا بالصحابة ينظرون إلى ساقيه فكأنهم ضحكوا يعني، مسكين يكسر الخاطر. فقال النبي لهم: مما تضحكون؟ من دقة ساقيه؟ إيه نعم، يعني مو شيء مقصود، لكن يعني شفناه شكله مسكين يكسر الخاطر يعني. فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من؟ على الصحابة، قال: تضحكون من دقة ساقيه والله إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. هذه شهادة النبي في من؟ في عبد الله بن مسعود. إن عبد الله بن مسعود كان رجلا متواضعا. يوم من الأيام بعض الصحابة كان يتكلم كل واحد يعني يتكلم عن أعماله، فقال عبد الله بن مسعود قال والله والله لو تعلمون ما في لحثيتم على رأس التراب. وهو مبشر بفضائل كثيرة. أحد الصحابة يوم من الأيام يقول والله لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين، همة عالية. فقال عبد الله بن مسعود قال والله إنني أتمنى وأرجو إذا مت ألا يبعثني الله عز وجل. وينك أنت؟ تقول أصحاب اليمين ولا المقربين؟ أنا أخاف إذا بعثت أن يسألني الرب عز وجل. قبل وفاته جاءه عثمان بن عفان وهو يحتضر، قال مما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال ماذا تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال آتي لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. يعني يقصد الله عز وجل أرادني خلاص، يعني ما ينفع معي طبيب. فقال له أقسم لك عطاء أي شيء تبي؟ قال لا حاجة لي بهذا. فنفض ذكر الله ووحد الله، ثم قبض الله عز وجل روحه. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اسم قد ارتبط بالقرآن. شخصيتنا في الحلقة القادمة رجل من الحبشة، عاش مع النبي مع أصحابه، من البادئين في الدخول في الإسلام، من السابقين. عذب عذابا شديدا، كل من عذب في مكة أجاب المشركين لما أرادوا بالإكراه طبعا، إلا هو فإنه لم يجبهم. جعله النبي مؤذنه الخاص. من مؤذن رسول الله؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.